بسم الاب والابن والروح القدس الان واحد امين. الاول انا مبسوط خالص اني موجود معاكم في الاجتماع الحلو ده. استاذ مايكل قال لي كتير عليكم وانا صراحه يعني كنت مشتاق من 3-4 اشهر مش كده تقريبا ان انا اكون معاكم لان صدقكم وصل الى اقصى المسكونه. عشان كده النهارده عاوزكم تركزوا في فيلمين, كل فيلم 5 ساعات, عاوزكم تركزوا فيه كويس. وحنسأل أسئلة سريعة 3-4 ساعات وحنلحق بإذن الله السحور يعني. بس عايزك تركز كويس قوي قوي عشان هسألك سؤالين ثلاثة في اللي احنا هنشوفه دلوقتي. اتفضل سكت دي بقى. اقرا عن الكلام العربي اللي هيطلع ده. كل منا على هذه البسيطه, كل منا على هذه البسيطه لديه القدره على القياده والابداع. تبدو أعمالنا أحيانا صغيرة وضئيلة, لكن تذكر أن الموجة الصغيرة تعطي زخم لا يمكن التغلب عليه. ابدأ بخطوات صغيرة هلا فلا تدع الآخرين يكفون في طريقك, امضي في دربك. بعضهم قد يضحك لكي يستعبك العديد, لكن سيستعبك العديد. ابدأ لا تتراجع أبدا, لا تتراجع. النجاح يبدو كانطلاقة بعد تقييد الآخرين. الخوف يبقيك صغيرا, اركض تجاه خوفك, تغلب عليه. خلف خوفك العظيم هناك حياة عظيمة تنتظرك. اخرج من صمتك والعب لعبة الحياة. خاطر واقدم وستجتاز. كن إيجابي وستكون ما تريد أن تكون. احلم بدأت الأحلام أشعر بها أؤمن بها أحققها. كل أحلامك سوف تتحقق وتبهر الآخرين. مد يدك للآخرين. اعتني، كن طيبا. عندما يحس الآخرين، عندما يحسن الآخرين اسعدهم واسعد معهم واسعد معهم. العب دورا إيجابيا وكن أنت التغيير الذي تريد أن تراه في العالم. غير من حولك. الآن هو الوقت لتقود العالم بقوة. صباح الخير. نمتي؟ بسرعة كده تقدر تحطي لي عنوان للجزء الأولاني؟ تقول لي هو إيه الجزء الأولاني؟ نتفرج عليه من تاني. نعم. الأمل. الأمل. عدم اليأس. الأخوات الأخت اللي بتتكلم في التليفون صباح الخير. طب ماشي انت حاجة انا جبت سيرتك. الأخوات ممتنعين عن التصويت، مش حاسين ان له معنى؟ بلاش الجزء ده، الجزء الثاني. طب الثالث ها قولي حاكي، ده الاولاني ولا الثاني يا شباب؟ الثاني. الاهتمام بالاخر. هي بتكتب، بتكتبي ايه؟ طيب رايك ايه؟ طيب انت كنت معانا في الفيلم الاولاني ولا الثاني؟ طب اديني عنوان. هو هو يعني ايوه، ايه الفكر بقى لما هو هو؟ طيب خلينا مع الرجال. قول يا ابني. ازرع هتحصد، ازرع هتحصد. ده اللي هو الفيلم الثاني، سعادتي في سعادة الآخرين. كن أنت البداية بتاعت اللي عاوز تشوفه. ابدأ بنفسك إيجابية. إيجابيا ده الأول ولا الثاني؟ الثاني. والأولاني؟ الثاني. هو نفس هما الاثنين بيدوروا حوالين نقطة واحدة، إزاي أبقى شيء ممكن أعيش حياتي وتخلص حياتي ومحدش يحس بيا ولا يبقى لي تأثير، لا أبقى شيء ولا أؤثر في شيء. يعني زي ما انت قلتوا كده، عاوز تغير يبقى ابتدي بنفسك، بعمل حاجة زي ما حد قال إيجابي. إيجابي يعني لازم تاخد خطوة. كلنا وإحنا بنعدي كتير ممكن نلاقي مناظر من اللي احنا شفناها في الفيلم التاني، لكن مين بيفكر انه يعمل حاجة؟ وده المهم. ممكن تلاقي بيتك حاجات بايظة، انت بتقوم توضب او تصلح. ممكن في الكنيسة وانت داخل تلاقي حاجة مبهدلة، كتاب مرمي، دكة واقعة، كرسي مقلوب. مين يفكر يمد ايده ويعدل؟ انا داخل اصلي، انا مالي ومال. ممكن في الشارع تلاقي واحد ماشي محتاج مساعدة، هكمل سكتي. زي زمان لما ربنا حكى على الراجل اللي كان واقع في الارض متعور ومجروح، عارفينه مين ده؟ السامري. هو اللي كان متعور ومجروح؟ لا. واحد يهودي متعور ومجروح ومضروب، عد عليه كاهن وعد عليه شماس وعد عليه واحد عادي، محدش اهتم. في بعض الناس قالوا يا سلام، يا حرام، ده تلاقيه تعبان، تلاقيه صعب، يعني مجروح، تلاقيه مش عارف ايه. ومين عمل ايه؟ عشان كده في الخمس دقايق اللي باقي، عشان هسألكوا حبة أسئلة واسمع أسئلتكم، عاوز أقول إزاي أبقى شيء وأعمل شيء. يعني إزاي يتقال عليك ده إنسان أو ده بني آدم، أو فعلا فلان لما كان موجود معانا حسينا بيه. وفي واحد يخش المدرسة ويخرج من المدرسة ولا حد يحس بيه ولا يبقى له تأثير. وفي واحد يخش الاجتماع ويخلص مرحلة سنة كلها ويطلع جامعة ولا تسمع عنه، هو والدكة اللي هو عليه ما فيش. هو من جوه حلو، ما بقولش انه وحش، لكن محدش حس بيه، ما عملش حاجة. وبعدين هو بعد شويتين يخرج يقول لك السنين عدت وما حسيتش ان انا عملت حاجة، او ما حسيتش ان انا قدمت شيء، او ايه هدفي في الحياة، او ليه ربنا خلقني، او لانه من الاول ما دورش ازاي يبقى حاجة ويؤثر في الاخرين بحاجة. عشان كده اول حاجة او اول نقطة، اقعد لو سمحت مع نفسك وشوف ايه اللي عندك، ايه امكانياتك. هديك دقيقة واحدة بس، واسرح كده مع نفسك، ايه الحاجة الحلوة اللي فيك؟ اكتشفتها؟ اقول لك اول مرة. أول مرة فكر في حاجة حلوة. كل واحد وكل واحدة مننا ربنا مديله حاجة حلوة. مفيش حد فينا ما فيهوش حاجة حلوة. ممكن تبقى فيك أكتر من حاجة، بس في حاجة مميزة فيك كده. يا ترى اكتشفت الشيء الحلو اللي جواك، أو العطية اللي ربنا مديها لك، أو القدرة اللي جواك، أو الموهبة اللي جواك؟ مهم، عشان دي هتبقى نقطة الانطلاق بتاعتك. دي اللي هتبقى نقطة الانطلاق بتاعتك، دي القوة اللي هتساعدك إنك تحقق شيء. السؤال الأولاني كان إيه؟ إيه الحاجة الحلوة اللي فيك؟ السؤال الثاني، أنت عاوز تبقى إيه؟ واحد يبقى داخل أدب ولك نفسي أبقى دكتور. لا سيبك من الكلام ده، مش عاوز، ما قصدتش الوظيفة إيه، أنت شكل حياتك عاوزها إيه؟ لازم تبتدي تحط لك صورة، زي ما مش عارف مين قال من شوية، أنت هتبقى الشيء اللي بتفكر فيه. لازم تحط لك شكل كده لحياتك، صورة لحياتك. تقول لي يا ابونا الكلام ده، لا ده هو جايز كلام علمي وحديث، لكن من زمان الناس الكبار اللي عملوا الكنيسة بتاعتنا كانوا بيشتغلوا بالحكاية دي. تعرفين قصة دعنا نحلم؟ قصة كده، ودي معروفة في علم النفس حاليا دلوقتي، لكن أستاذ نظير جيد تسمعوه؟ تسمعوه عنه؟ أيوة، أستاذ عبد المسيح الأنبا سناسيوس، رمزي عزوز الأنبا يؤنس، مجموعة الأساقفة والبطرك، المجموعة الجبارة اللي عملت نهضة في الكنيسة في القرن اللي فات. دول كلهم لما كانوا في جامعة كانوا في كنيستين، كنيسة العذراء الفجالة وكنيسة الأنبا أنطوني الشبر. فكانوا عاملين لقاء كده زي اللقاء اللي احنا بنعمله كده بتاع الخدام وبتاع، فكانوا قاعدين يتكلموا مع بعض، فدول كانوا أمناء خدمة، فقعدوا مع بعض كده، وبعدين قالوا طب ما تيجي نلعب دعنا نحلم قليلا. يعني ايه نحلم قليلا؟ يعني بعد 5 سنين عايزين ايه؟ كان زمان في الوقت ده في الاربعينات ما كانش لسه في مدارس احد، زي ما انتم عارفين اللي اول ما بدا مدارس احد كان مين؟ لا ارشدياكون حبيب جرجس، بالظبط كده. ايوه اهو اللي صورته موجوده 3 صوره بعد الباب، بالظبط. فما كانش لسه في مدارس احد، وما كانش الكنائس مفتوحه بالمنظر ده، كانوا بيجي يصلوا يوم الاحد بس بكتير، وكمان الجمعه في بعض الكنائس المتقدمه او النشطه يعني. فقالوا تعالى نحلم كده بعد 5 سنين عايزين ايه نعمله في الكنيسه. فقعدوا كده كل واحد قعد يحلم ويتخيل، وبعدين قالوا طيب نفسنا نعمل نهضه في الكنيسه. نعمل ايه؟ نعمل قيادات الكنيسه. نفسنا البطرك بيعمل كذا وكذا وكذا، والمطران يعمل كذا، والأسقف كذا، والكاهن كذا. قالوا طب نوزع الأدوار. راحوا اختاروا نظير جيد، قالوا أنت تبقى بطرك، والأنبا سناسيوس قالوا تبقى أنت مطران، ولا مش عارف أسقف، ولا تبقى قسيس لأبونا بولس بولس. ونبتدي بقى نوزع الأدوار، كل واحد يعمل إيه، لو ربنا رتب في يوم الأيام بقى بطرك ولا بقى أسقف. وبعدين اتقلبت القعدة التهريج، والأنبا سناسيوس بطريقته الحلوة قال له بس على شرط يا نظير اللي هو سيدنا البابا بقى، قال له لما تبقى بطرك واجيلك ما تعمليش فيها بطرك وتوقفني على الباب بره وتقول لي عندي اجتماع مش فاضيلك. وضحكوا وهزروا، وعدت الايام، تلف الايام، ويخش الدير اللي يخش، والترسم كاهن على طول يترسم، ونبتدي يعملوا نهضه عظيمه قوي قوي في الكنيسه. وسيدنا استاذ نظير جيد يبقى سيدنا البابا شنوده او الاسقف تعليم، وبعدين البطرك، والأنبا سناسيوس يبقى هنا بني سويف. وبعدين في يوم الأيام ينزل الأنبا سناسيوس سيدنا البطرك، كان محتاج له في طلب معين، فيروح هناك الكاتدرائية، يروح لحد هناك، فالشماس المكرس أو الخادم بتاع البطرك قال له يا فلان خش قول لسيدنا الأنبا سناسيوس بره. دخل وخرج قال له سيدنا بيعتذر، يقول لك معلش عنده اجتماع مش هيطلع. بس ولا سبب، راح طلع كارت كتب عليه قال له تذكر يا سيدنا من 20 سنة كنا بنلعب دعنا نحلم قليلا، وقلت لك لما تبقى بطلك ما تقفلش بابك واللي يجي لك استقبله. قال له طب يا ابني وصل له الكارت ده وانا قاعد 5 دقايق بس. لقوا سيدنا البطرك ساب الاجتماع طبعا وطلع جاري بيقابل الأنبا سناسيوس. انا عاوز اقول ايه، زي ما مش عارف مين اللي قال، ابتدي حط لك صوره اسعى ليها. ابتدي احط لك صوره اللي انت عايزه في بيتك ايه، اللي انت عايزه في كنيستك واجتماعك ايه، اللي انت عايزه في شخصيتك ايه، اللي انت عايزه في روحياتك ايه. حط لك صوره عشان لما تبتدي تجاهد يبقى عندك شيء تسعى ليه. يعني حتى مثلا بتوع الثانويه عام يقول لك انا مش عارف عاوز ابقى اجيب مجموع كذا، ف وانت يقول لك عم بس نعدي وخلاص، بيوم يقعد على الكتاب يعمل فرح ليه؟ هو ما فيش صوره معينه في ذهنه، هو بكتير قوي يعدي، فبالتالي ذاكر ربع ساعه نص ساعه هو خلاص اه. لكن اللي عاوز مجموع عالي ده بيقعد ساعه واثنين ويبقى نعسان وتعبان ومش عارف ايه، لكن كل شويه يقول ها وش عارف ايه وعملت ايه وخلصت ايه وما خلصت. في صوره معينه بيحلم بيها. كذلك انت جوه كنيستك عاوز كنيستك شكلها ايه؟ ما عندي في اجتماعك لقيت في حاجه بدل ما تقضي يا عم ده اجتماعات هم مش عارف يعملوا ايه، الواحد يروح يقعد له ينام له شويتين لما يخلصوا ومش عارف مين بيتكلم. عاوز ايه في اجتماعك؟ قوم اعمل. عاوز ايه في بيتك؟ زعلان من بابا وزعلان من ماما وزعلان مش عارف بيعملوش ايه وبيعملوا ايه وما بيعبرونيش ويقدرونيش ومحدش حاسس. ابتدي اعمل حاجه عشان توصل للصوره اللي انت عايزها. في الشارع لقيت حد بتصرف تصرف انت مش مقتنع بيه، هتعمل ايه؟ مالي يا عم وانا اللي هصلح الكون؟ ايوه انت نقطه في التصحيح، انت وانت وانا وانا وانا كل واحد، ولو عمل زي الاخ اللي عمل الزرعه دي حطها تحت الميه بس هو ما عملش حاجه يعني جباره قوي، ولا الست اللي بتجر العربيه دي قام ساعدها عمل شيء، وبعد شويتين هو واللي باقيين بداوا يعملوا زي ما كان في الصوره من شويه. يقول لك ما تتعطلش بسخريه الاخرين، يعني ممكن تعمل عامه اللي حواليك يتريقوا مش شغال ليه؟ انت مقتنع بحاجه صح وبديت تعملها، ايوه اللي حواليك يتريقوا كانت جديده عليهم ما يعرفوهاش، لكن بقى شيء وبقيت انت انسان تحقق ذاتك. عشان كده اقدر اقول ان اللي احنا مطالبين بيه خد خطوه لقدام، اعرف ايه الحلو اللي عندك، اعرف انت عاوز توصل لايه. نمر التلاتة نام شويه، تصحى الصبح بدري. خد خطوه ناحيه الايه السرير. شد اللحاف. ايوه ثلاث نقط مش عاوز اكتر عليكم عشان انتوا خلاص فصلتوا الحمد لله. نمره واحد، مين اللي وراك؟ لا مفيش. لا نقول نقطه واحد. نقطه واحد ايه هي؟ نقطه واحد يا بنات، اعرف الحاجه الحلوه اللي فيك. اتنين الاخ لابس تيشيرت احمر على ابيض بيبص، مفيش غيرك. النقطه الثانيه، ها حد يغششه؟ شوف الصوره اللي انت عاوز توصل لها. نمره الثلاثه، الاخ لابس بطيخي ده، انت بطيخي مش من غير لب. مش عارف، ما تتعطلش بسخريه الاخرين. اخر حاجه، خد خطوه ناحيه تحقيق هدف، اعرف ذاتك، اعرف الصوره اللي انت عاوزها، ما تتعطلش، خد خطوه ناحيه الهدف. حد عنده سؤال؟ اتفضلي. بتقول انا احيانا مش عارفه الحلو اللي فيا، هل اسال اللي قصادي ايه الحلو اللي فيا؟ كل واحد ليه راي مختلف. طب اعرف ازاي الحلو اللي فيا بقى؟ كويس قوي. نعم. لو انا مش عايز اخد راي حد وعاوز اعرف انا ايه الحلو اللي فيا، تعمل ايه؟ اخذ نظاره. أدور جوه نفسي. ماشي. إيه؟ عندك نفس السؤال. أنا بصيت حاجات كتير. هو إيه؟ إحنا فين؟ صحيتوني ليه؟ نعم. أجرب كذا حاجة. هم. قولي لها الحلم اللي موجود كان شكله إيه؟ طب وجاوب السؤال. هو إيه السؤال؟ فكرت ازاي تعرف نفسك؟ لا بسأل قبل كده ما فكرتيش ولا مرة خالص. قولي. اللي يتفقوا عليه يعني. ايوه طب تعرفي ازاي يعني؟ مش لازم ناخد رايها. ماشي انت بتلغي نقطه لكن ما جاوبتيش على السؤال ازاي اعرف. هو صح ان انا مش معتمدش اعتماد كلي على راي الناس. صح. احنا كل واحد فينا عارف نفسه وعارف انه هو لو متسامح مع نفسه يعني او عارف نفسه بيقعد عارف ان هو ايه وبيكلم نفسه كتير وعنده قناعه باللي جواه هيعرف هو ايه الحلو اللي فيه وايه الوحش اللي فيه وهيحاول يصلح الحلو او يزود الوحش. نعم. مش ده مش ده نطلب. اتفضل. طب استنى بس سيبوا الراجل لا تتعطل بسخريه الاخرين انطلق. هبتدي انا اتابع نفسي متابعه بحيث ان انا اوصل للحاجه اللي موجوده مش موجوده ان انا اتميز بيها عن الاخرين. كويس قوي. ايوه طبعا طبعا. ها عرفت نفسك من جوه؟ ها ليه؟ مش لازم نعرف الحاجات الحلوه اللي جوه. مش لازم اعرف الحاجات الحلوه. كده بقى امور في عيني يا سيدي. طبعا هي محتاجه ثلاث حاجات من خلال كلامكم. نمره واحد عشان تعرف حاجه لازم تهدى الاول وتصفي ذهنك خالص. عشان كده الناس بتوع اليوجا او الالعاب بتوع الهندوس والحاجات دولت بيسموا حاجه اسمها الصفاء النفسي. يقعد اوقات طويله ما بيعملش حاجه في وضع معين. ليه؟ بيساعد ذهنه انه يصفى خالص. عشان كده احنا اللي بنسميها عندنا بقى اللي هي جلسات محاسبه النفس. مش عشان تشوف خطاياك ايه. دي حاجة بتاعت التوبة والاعتراف ده خط. لكن محتاج بين وقت والتاني وخاصة لما بتطلع في مكان فاضي شوية لما تروح البلاش شوية. طبعا كل يروح اسكندرية ولا شرم ولا الغردقة كل همه ينزل في المية ويعمل بيت على الرمل. لكن اختار وقت تقعد فيه كده بيسموه لحظة هدوء او لحظات هدوء او صفاء عشان تبتدي تبان معالم شخصيتك. نمرة اتنين ابتدي خش في مجالات مختلفة. طب انا سألتك معرفتيش سيبيها ما تعرفش. مش هتقولك. هتغرقك في البحر. خليك معي. الحاجة التانية ادخل في اكتر من مجال واختبر نفسك. لازم تجرب شوية في كرة القدم. شوية في الطايرة. شوية في السلة. شوية في العاب الذهن. شوية مش عارف العاب ايه. شوية مش عارف. لا انتوا كده هتنام. لا بعيد عنها شويه بعد اذنك. كمان شويه. كمان شويه. وانت كمان شويه. كمان شويه. في مش جنبكم في مكان في حد رابع قاعد؟ انت قاعده. قال يعني انت اللي معطلاهم بقى. ايوه كده استاذنوا الملائكه يوسعوا لكم يعني. ربنا يخليكم لي يا رب. خش في اكتر من مجال. يقول لك لا انا ما بحبش انا ما اعرفش. شوف وادخل وجرب. تقول لي ما انا جربته وفشلت. يعني مثلا اينشتاين انتوا عارفين لما كان بيعمل الاختراعات بتاعته عمل ايه؟ خسر حاجات كتيره قوي على بال ما عرف يعمل الاختراعات بتاعه الجاذبيه ومش عارف وكل. نعم اعزمنا حد ما عرف يفتح دلوقتي. ايوه برافو عليك. انا قلت لك خطوه للسرير. وقالوا له انت فشلت. قال لهم لا ده انا عرفت الاف الطرق اللي ما توصلش للي انا عايزه. المهم تبقى عارف وتختبر نفسك في اكتر من مجال. احيانا احب مجال معين واركن فيه. شخصيتي هتبقى على قد الحته دي بس. يعني واحد مثلا بيحب يلعب العاب قوه مثلا يعني. هتلاقيه زي بتاع مصارعة محترفين طور ماشي في الارض ما فيش حاجه غير كده. ما فيش دماغ ما فيش اي حاجه غير ان عضلات ومش عارف ايه مثلا يعني. واحده تانية ليها مش عارف في خط الغنى او صوتها حلو مثلا تقعد تغني تقف تغني تخش الحمام تغني. هي معجبه بصوتها والجيران كلهم طفشوا وهي شغاله تغني. انا عايز اقول نبتدي اخش في اكتر من مجال عشان اعرف قدراتي ايه. يبقى نمره واحد لازم احتاج اعداد كتيره مع نفسي. نمرة اتنين اخش في اكتر من مجال. نمرة تلاتة لو سمحت اقرأ شوية عن تحليل الشخصية. اقرأ شوية في الكتب. خش على النت مش عشان تصور ولا تنزل اخر اغنية ولا اخر كليب. لا. خش علشان تقرأ شيء يفيدك. خش عشان تلاقي حاجة جديدة تضيفها لشخصيتك. حتى لما تقعد تتكلم. مش الكلام بتاعنا كله في الحاجات الهايفة. يبقى في كلام كده واحد بيفهم بيتكلم بايه. عندي خلفيه معينه عندي قراءات معينه. فواحد اقعد مع نفسي. اتنين اجرب اكتر من مجال. نمره ثلاثه اضيف لشخصيتي افاق جديده تقوم توسع ليا مداركي واقدر اكون حاجات في شخصيتي. اشكركم طولت عليكم لكن يا ريت حط في ذهنك انك تحاول تعمل حاجة صح. حاول ضيف لشخصيتك شيء جديد. لما هاجي الاجتماع المرة الجاية بعد ست اشهر او سنة مش عارف يا ريت اللي لسه هيبقى عايش فيكو يقدر يقول لي المرة الجاية ايه اللي عمله لشخصيته او ايه اللي اكتشف شخصيته ايه الجديد اللي اضافه عليه. ربنا يحافظ عليكم ويديكم نعمة فوق نعمة ويبختكم بالخدام والخدمات بتاعتكم ويبختكم بالاجتماع الحلو ده. يا ابونا باسمكم بنقدم الهدايا الصغيرة دي لابونا. حاجة صغيرة جدا.